بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فهذه أركان الإسلام الخمسة. ولما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذه هي أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها، ولا يكون إلا بها. وأولها شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي لا يدخل المرء في الإسلام إلا بها حتى يقول هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالشهادتان لا بد منهما حتى يكون الإنسان مسلما. ومعنى لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، ومعناها الكفر بما سوى الله عز وجل وعبادة الله وحده، وهو معنى قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله وما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهو معنى قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأنبياء جميعا جاءوا بهذه الكلمة، بكلمة لا إله إلا الله، ومعناها إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو معنى توحيد الألوهية، وهو ألا نصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا نصرف شيئا من العبادة لغير الله. لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا لله، ولا نزكي إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله. كل هذه عبادات لا يجوز أن يصرف العبد شيئا منها لغير الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي التي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها مشركي العرب، وكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. أما كونهم كانوا معترفين بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا أمور كانوا يؤمنون بها ويعرفونها، لكنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ولا يخلصون العبادة لله، وهذا من الغريب. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. إذن هم يعترفون أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المدبر المميت، لكنهم عند العبادة يشركون بالله، يشركون بالله عز وجل. فإذا اضطروا دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية بمعنى الإقرار والاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا يلزم منه أن نوحده. إذا كان لا رازق إلا الله فنبتغي الرزق من عند الله، إذا كان عرفنا أن الله له ملك السماوات والأرض فيجب أن ندعوه وحده ولا ندعو معه أحدا. إذا علمنا أن حياتنا وموتنا بيد الله وحده سبحانه فيجب أن نحسن العمل وأن نخلص العمل له حتى نلقاه. فتوحيد الربوبية هو توحيد، هو التوحيد الذي يدعوك إلى توحيد الألوهية. ولهذا تجد القرآن الكريم كثيرا ما يدعو الناس إلى التأمل في خلق السماوات وفي خلق الأرض، والله عز وجل عاب عليهم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف تشرك من لا يخلق؟ أنت معترف أنه لا يخلق إلا الله، وحتى هم ما قالوا أن أحدا غير الله يخلق، لكن كيف تدعو من لا يخلق شيئا ولا يستطيع؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله، من دون الله عز وجل، مهما كانوا هؤلاء فهم لا يستطيعوا أن يكشفوا عنكم الضر ولا أن يحيلوه ولا أن يحيلوه عنكم أو يصرفوه عنكم. والله عز وجل بين أيضا ذلكم الله ربكم له الملك والذي تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير ما على النواه هذا القشر، ما يملكون من، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال العلماء هذا الذي يدعونه من دون الله إما أن يكون مالكا، إذا دعوت شخصا وأردت منه شيء إما أن يكون مالكا لما تطلب منه، وإما أن يكون شريكا للمالك فهو مالك، وإما أن يكون وزيرا عنده وعوينا له ونصيرا، وإما أن يكون شفيعا يشفع لك عنده. وهذه جميعا منتفيا نفاها الله عز وجل. فهؤلاء لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة الشيء الحقير اليسير في السماوات ولا في الأرض، فكيف تدعونهم من دون الله؟ كيف تطلبون منهم نفعا أو تطلبون منهم دفعا للضر وهم لا يملكون مثقال ذرة؟ هذا كلام الله، هذا كلام رب العالمين، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما لهم في السماوات ولا في الأرض ولا في ملك الله عز وجل من شرك، بل الملك لله وحده سبحانه، له الملك وله الحمد، وما له منهم من ظهير، ما له من عوين ولا نصير ولا وزير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين، إلا بالإذن للشافع والرضا عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا تحصل إلا بأمرين: بعد إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وبعد رضا الله عز وجل عن المشفوع. فكل ما يدعى من دون ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وحده الحق سبحانه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهو معنى عظيم لهذه الكلمة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كل الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون لهم شيئا، سواء كان الذين يدعونهم ملائكة مقربين أو أنبياء مرسلين أو أولياء صالحين أو غير ذلك. فهذه الكلمة العظيمة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذه الكلمة لها شروط. ليس كل من قال لا إله إلا الله يفعل ما يشاء. لا إله إلا الله لا بد أن تعلم معناها وأن تعمل بمقتضاها. ما معناها؟ عرفنا معناها، ولهذا يكون من شروطها العلم، أن تكون عالما بمعنى لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وكذلك قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهدوا بهذه الكلمة وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به وما نطقوا به، ليست كلمة تقال. ولهذا كان أهل الجاهلية يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالوها معنى هذا أنهم تركوا عبادة الأوثان والأصنام إلى غير عودة. لو كانوا لو ما فهموا معناها ما أنكروها أصلا، هم أنكروها بعد أن فهموا معناها وعرفوها، لأنهم عرفوا أن مقتضى هذه الكلمة أن لا يعبد إلا الله عز وجل، ومعنى هذا أنهم سيتركون اللات والعزى ومناه، سيتركون هذه الأصنام جميعا. ولذا لما جاءت حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه وهو الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، لكن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه لأنه ابن أخيه، فكان ينصره ويدافع عنه، ولقي ما لقي في سبيل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا شق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت على الشرك وهو الحريص صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه فقال له يا عم، يا عم انظر طريقة النبي وانظر سلوبه صلى الله عليه وسلم، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة تكون لك حجة عند الله عز وجل، لأن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، أريد منك أن تقول لا إله إلا الله. وكان عنده صناديد قريش، كفار قريش كبار، قالوا يا أبا طالب تقول هذه الكلمة وتترك ملة عبد المطلب، تترك ما كنا عليه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذه الكلمة، يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وهم يقولون أتترك ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال، قال يا ابن أخي لولا أن يقولون، لولا أن يقولوا إني قلتها جزعا، يعني خوفا من الموت، جزعت وقلت ملة عبد المطلب وقلت لا إله إلا الله لطيبت بها نفسك. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فكان النبي فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما عليك بذلته، دعوته إلى هذه الكلمة، وكان منك الإلحاء عليه أن يقولها وما قالها، والهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهم يعلمون أنه لو قال لا إله إلا الله ترك ملة عبد المطلب، ترك عبادة الأصنام. قارن هذه الحال مع حال بعض المسلمين الآن، يقولون لا إله إلا الله، أي لا معبود، لا نعبد إلا الله. طيب ما نعبد إلا الله، كيف يذهبون إلى القبور يطوفون بها ويدعون الأموات ويستغيثون بهم ويقربون لهم القرابين ويفعلون من الشرك مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية في جاهليتهم؟ يعني هل كان أولئك أفقه وأعرف بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء؟ أهل الجاهلية علموا أنهم إذا قالوها التزموا بمعناها، فلا يعبد إلا الله عز وجل، وهم ما زال في قلوبهم رواسب من جاهليتهم متعلقين بهذه بتلك الأصنام، يخشون إن تركوها أن يلحقهم أذى. ولهذا المؤمن الموحد لا يخاف، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يشركوا مع الله غيره، هؤلاء هم الذين لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. أما هذا دائما خائف، خائف أن يقول شيئا عن القبور فيلحقه أذى، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني هذا التخويف من غير الله عز وجل، من القبور، من الأصنام، من الأوثان، كان من زمن هود. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظر. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، من شروطها العلم، من شروطها العلم. الشرط الثاني اليقين، أن يقولها الإنسان مستيقنا بها. اليقين المنافي للشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عنده شك أنه لا معبود بحق إلا الله، أما الذي يلتفت إلى غير الله عز وجل ويدعوه فهذا في شك من أمره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقولها لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله ليس عنده شك. وقال لأبي هريرة: من لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ما عنده الشك أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ثم القبول لهذه الكلمة، أن يقبلها، أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، حكى عن المشركين. فلا بد أن ينقاد وأن يقبل هذه الكلمة وأن يستسلم لها وأن يسلم وجهه لله، يقبلها ولا يردها، وينقاد لما أرشدت إليه ولما دلت عليه. والصدق أن يقولها صادقا مصدقا بها، وأن يقولها خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: ما سعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والمحبة لهذه الكلمة ولأهلها، وأن يوالي ويعادي من أجلها. فمن أحبها وعمل بها يوالى، ومن ردها وأبغضها وأبغض أهلها فإنه يعادى. فالولاء والبراء من أجل هذه الكلمة. فهذه كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة عظيمة لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بها. ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال موسى: يا رب علمني كلاما أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون ذلك. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. وحديث البطاقة أن رجل ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، ينشر له 99 سجلا، فيعرفه الله عز وجل بذنوبه، فيقول: هل ظلمك كتبتي؟ فيعترف بكل شيء وأنه ما ظلم. ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل لا إله إلا الله وتطيش هذه السجلات. فهذه الكلمة عظيمة، لكن الذي ينتفع بها هو من أتى، من فهم معناها وعمل بمقتضاها وأتى بها كاملة. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، هل أغنت عنهم شيء؟ لم تغن عنهم شيئا. كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون كما يقول المسلمون، لكنهم يرددونها بألسنتهم ولم يؤمنوا بها بقلوبهم، ليسوا صادقين في قولها. فهذه الكلمة عظيمة، من قالها، من أتى بها، حقق التوحيد، دخل الجنة، دخل الجنة. ولو دخل النار فإنه يخرج منها، يخرج من النار من كان في قلبي مثقال حبة ومثقال ذرة من إيمان. حتى لو دخل النار لا بد أن يخرج منها إلى الجنة برحمة الله عز وجل. وأيضا أنه لا خوف عليه، من أتى بالتوحيد وحققه فهو في أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا هو الشرك، لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية خافوا، قالوا من منا لم يظلم، يظلم نفسه ويظلم الآخرين. قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح أو العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. شرك ظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يشركوا بالله عز وجل، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، لا خوف عليهم. كيف يخاف الإنسان وهو يؤمن بالله عز وجل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته المشهورة، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا في أمن وفي سعادة غامرة بتوحيده لله عز وجل. والذي في خوف هو المشرك، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. يعني دائما يخوفون أهل القبور وعبدة الأصنام، عبدة الأوثان، دائما يخوفون الناس بأصحاب القبور. هذا رجل تكلم عن هذا القبر فأصابته مصيبة، نزل به كذا جن، قتل أولاده، فعل كذا، يخوفون. فلا تخافوهم وخافون. الله عز وجل يقول ذلك، خوف السر لا يكون إلا من الله عز وجل، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإخلاص العبادة، ونحن نشهد الشهادة لا تكون إلا عن علم، نشهد أن لا إله إلا الله، هذا معنى الشهادة. ليست الشهادة هي مجرد كلمة يقولها الإنسان، بل هي حتى قال بعض العلماء إن هذه الغاية التي خلق من أجلها الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، قال ابن عباس ليوحدوني بالعبادة، ما خلقهم الله إلا لهذه الغاية. ومن أجل هذه الكلمة اختلف الناس إلى فريقين، إلى مؤمنين وكفار، وإلى أهل الجنة وأهل النار. هذه الكلمة هي الكلمة الفاصلة، فهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، فهي ركن من أركان الإسلام، من أخل بها ذهبت كل أعماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما تنفع لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء من العبادات. إذا أشرك بالله لا ينفعه شيء، هذا نص القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن هذا تعليم لنا نحن. كل من أشرك بالله عز وجل ودعا غير الله عز وجل فإنه يحبط عمله، يحبط عمله ويفسد، ولا قيمة لهذا العمل مهما كان هذا العمل صالحا. ثم قال: شهادة أن لا إله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تكفي، لو إنسان قال لا إله إلا الله وما آمن بالرسول لا يكفي هذا، ولهذا الشهادتان ركن واحد، ركن واحد الشهادتان معا، فلا بد، هذه ملازمة لهذه، وتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله برسالته وبعثه للناس كافة وأرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأن الله أنزل عليه القرآن، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، فنصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس ومحبة الولد والوالد والناس أجمعين، والناس أجمعين. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أن يكون مؤمنا إلا إذا شهد بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. ما ينفع اليهودي ولا النصراني ما هو عليه حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، بعث إلى جميع الناس، إلى عربهم وعجمهم. فلا بد أن نؤمن بذلك، وهذا معنى الشهادتين، معنى الشهادتين أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة كل أحد، وهذه المحبة يترجم عنها باتباعه صلى الله عليه وسلم، وبتقديم قوله وفعله على قول كل أحد، وبالذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، بالذب عن شخصه في حياته وعن ذاته وبعد مماته عن سنته صلى الله عليه وسلم، والذب عنه أيضا من أن يناله أحد بأذى بقوله أو بفعله. هذا هو واجب النبي صلى الله عليه وسلم نحونا. لا نختزل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو نظن في بعض الأفعال أنها من محبة الرسول، وهي ليست من محبته. الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من محبته، حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. أما إذا غلونا فيه ودعوناه من دون الله واستغثنا به فهذا خارج عن محبته صلى الله عليه وسلم، هذا غلو فيه، وهو يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الواجب علينا أن نعتقد أنه عبد لله عز وجل وليس بإله، وأن نعتقد أنه رسول الله لكن الله أرسله واصطفاه واختصه برسالته وجعل شريعته خاتمة لكل الشرائع. فإذا فعلنا ذلك فقد أدينا ما علينا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استقام على دين الله وممن عبد الله حقا وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هداه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.